اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لتقي الدين الحسني رحمه الله. نازلنا في نواقض الوضوء، الآن هو يكمل قضية نواقض الوضوء. قال: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. لمس واحد، اثنين رجل لامرأة، أو العكس، ثلاثة غير حائل، أربعة غير محرم. يبقى عندي كم أمر؟ عندي أربعة أمور. يبقى إذا تحققت هذه الأمور الأربعة تحقق النقض، إذا لم تتحقق هذه الأمور الأربعة أو لم يتحقق أحدها لا يتحقق النقض. بمعنى إذا لم يكن هناك لمس، أصاب ملابسي ملابس امرأة أجنبي، ينقض واحد. اثنين يقول رجل لامرأة، رجل لرجل، ينقض لا. رجل لصبي، لا، صبي الرجل، امرأة لصبي مما لا يشتهى، لا. غير حائل، بدون حائل، إذا مع وجود الحائل لا ينقض. غير محرم، مع المحرم لا ينقض. إذن عندي الأمور أربعة أضبطها بهذه الصورة. قال: من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة امرأة مشتهاة غير محرم. يبقى إذن هو أضاف إلينا هنا كلمة مشتهاة سنتكلم عنها. لمس رجل بشرة، البشرة يخرج بها الشعر، الإنسان في ظاهره ما يظهر منه، إما أن يظهر منه شعر بشرة وهو الجلد، وإما شعر، وإما ظفر، وإما سن، كل هذا بالإنسان. فهو يقول ليس كلامنا في الشعر، وإنما كلامنا عن البشرة الجلد. إذا لمس رجل بشرة امرأة مشتهات، مشتهات يعني تشتهى مما يشتهيها الرجال. لاحظ هذا، الشافعية لا يقيدون لمس الرجل بالمرأة بالبلوغ، لا يقولون المرأة لابد أن تكون بالغ، لا، حتى وإن كانت طفلة صغيرة، لكن هذه الطفلة الصغيرة تشتهى، يعني يمكن أن ينظر إليها، يمكن. فإذا هم يعلقون على هذا، يخرج المشتهى، يخرج الصغيرة التي لا تشتهى. أما إذا كانت صغيرة تشتهى تنقض ولا ما تنقض؟ تنقض الوضوء. صغيرة تشتهى، ليست القضية معلقة على البلوغ. يعني أنا عندي بنت صغيرة، بنت صديقي، آتي وأسلم عليها وألمسها وأقبلها، لا، ممنوع هذا. إذا كانت هذه الصغيرة تشتهى، تشتهى عرفا، خلاص؟ حتى وإن كانت صغيرة ليست بالغة. غير محرم يخرج المحرم، الأم والأخت والابن والبنت والبنت، كل هذه محارم. أم الزوجة، المحارم المذكورة في القرآن الكريم، لقوله تعالى أو لامستم النساء. في آية الوضوء التي ذكرت في سورة النساء، وأيضا ذكرت هذه في آية في المائدة، أو لامستم، لاحظ لامستم، لم ألف مشاركة، إذن لامستم، لا مش مشاركة، هذه ليست مفاعلة، مفاعلة هي المقاتلة المضاربة، هذه مشاركة بين اثنين، أما هذه ليست مشاركة. لامستم فعل شخص، فعل فاعل، لامستم فاعلتم، على وزن فعلتم. لامستم بخلاف لمستم، الشافعية يقولون هكذا، يقول الشافعية عندنا لامستم وعندنا لمستم. لامستم جاءت في قراءات سبعية، كل القراء السبعة الذين قرأوا هذه الآية قالوا لامستم فيها ألف، إلا حمزة والكسائي، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الأمصار، حمزة والكسائي، فإنهما قرأ هذه الآية بهذه الصورة: لمستم، بدون ألف. نرد الأذان. الله أكبر الله أكبر. إذن قراءة حمزة والكسائي تقول لمستم. قال الشافعي القراءتان، أو قال الشافعية حتى نكون يعني لا نكون يعني ألفاظ الإمام نحترس فيه، الشافعية ماذا يقولون؟ يقولون القراءتان، هذه قاعدة، القراءتان مع بعضهما يعاملان معاملة النصين، كأن هذا نص وكأن هذا نص، كأنهما آيتين. يبقى كأن الآية الأولى قالت لا يمستم، والآية الثانية قالت لا مستم، هما آية واحدة لكن فيهما قراءتين. فحمل الشافعية قوله لا مستم على لمستم، قالوا نحمل هذا اللفظ على هذا اللفظ، المراد بينا قراءة لمستم المراد بلامستم، لأن كلمة لامستم كالإمام أبي حنيفة مثلا، بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة وأصحابه يقول لامستم جامعتم، هذا قول ابن عباس. المراد هنا بالآية الجماع، حدث وقاع، فهذا ينقض. الشافعية قالوا نعم ماشي، نحن نقول لامستم يحتمل هذا الوقاع ويحتمل اللمس، رجح لنا معنى اللمس هو الآية القراءة الأخرى التي قرأ بها حمزة والكسائي، فقالوا المراد بها اللمس. ما هو اللمس؟ التقاء بشرتين، التقاء بشرتين، فإذا التقت البشرة مع البشرة هذا لمس بأي عضو كان، سواء كان بالكف أو كان بظهر الكف أو كان بالكتف أو كان بأي عضو، يسمى إيه؟ لمس. ولا فرق بين اللمس والمس من جهة اللغة، اللغة واحد، اللمس هو هو المس من جهة اللغة، إنما الذي فرق هم الفقهاء. واضح؟ قبل أن تقل جاء في سبعة قراءات بمعنى لا مست، صح؟ مش بمعنى قراءة لا مست، قراءة لا مست. أما الاثنين من هما؟ حمزة والكسائي، قراءة حمزة والكسائي. سيبدأ الشيخ يذكر لنا دليل الشافعية، يبقى إذا أنا قلت لك هذا دليل لم يذكره الشيخ، هو سيذكر لك دليلا آخر غير هذا. الآية قوله تعالى أو لامستم النساء، سورة النساء، عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء. تعالى نقرأ الآية حتى تفهم هذا الكلام بتروي ولا تكن متعجلا. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في سورة النساء الآية رقم 42، نفتحها كما حتى نقول، أنا أحفظ الآية لكن حتى ما نخطئ فيها. قال سبحانه وتعالى في آية رقم 43 ليس 42، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لاحظ نظم الآية، انتبه وأنت تقرأ الآية حتى تعرف كيف استدل الشافعية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقرب الصلاة ولا تقرب المسجد حتى إذا كنت جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، حتى ممتاز خلاص، هذا ليس له علاقة بالوضوء. ثم بدأ يتكلم، فبدأت الآية تقول وإن كنتم مرضى أو على سفر، واحد مريض أو على سفر مسافر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر كم أمر؟ أربعة خلاص، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمم خلاص، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قصة الآية بلاي ذكرت كم حكم؟ ذكرت ثلاثة. ذكرت حكم الغسل، ثم ذكرت الحكم المتعلق بالوضوء، ثم ذكرت التيمم الذي يلوغ عن الوضوء وعن الغسل. شوف الآية ما شدها. حينما ذكرت الآية الوضوء قالت أو جاء أحد أو كنت وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الذي يجيء من الغائط عليه وضوء ولا غسل؟ وضوء. وضوء حدث يقوم الوضوء ممتاز. غائط، والمقصود هنا بالغائط ليس المكان المطمئن، إن المقصود هنا بالغائط ما يخرج من الإنسان. خلاص. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، عطف هذا على هذا، يبقى إذا حكم الغائط ما هو؟ وضوء. وحكم ملامسة النساء ما هو؟ نقض الوضوء. يبقى إذا لامستم ليس بمعنى الجماع، هذه بمعنى الوضوء. لماذا؟ لأن نظم القرآن مبنوع على الترتيب. القرآن يرتب ليس مرتبا من حيث الواو، لا، مرتب من حيث النظم. الآية ترتب، تكلم عن حب ثم تنتقل إلى حب ثم تنتقل إلى حب، هكذا يفهم الشافعية. واضح؟ أنا الآن أريد أن أؤسس لك ما هي طريقة التفكير. أنا لا أقصد الآن ترجيح، ما يأتي إنسان يقول يا شيخ أنت متعصب. لا، لا، مش قضيته. المذاهب يا إخواني الكرام باختصار شديد في ربع دقيقة، المذاهب ليس فيها تعصب، الأصل هكذا. على مدار عمر طويل مديد لم يكن في المذاهب تعصب، إنما التعصب حدث في حقبة معينة من الزمن، فترة حدث فيها يعني تعصب من بعض المذاهب، من بعض أصحاب المذاهب، لم يدعو إليه أئمة المذاهب ولم يدعو إليه العلماء مطلقا. خلاص، كانوا متحابين، كانوا متألفين، فترة من الزمن حدث فيها تعصب، فرأى كل إمام كل شيخ بطريق أن يتشدد فيها فترة، وهذه الفترة الحمد لله أنها اندثرت، لكن ليست هي الأصل. فالذي يتكلم عن المذهبية أنها تعصب مخطئ، المذهبية ليست تعصب، المذهبية طريقة في التعلم. خلاص، يبقى هكذا طريقة التفكير. يبقى القرآن مرتب، واحد، اثنين، أفهم النظم، أفهم الآيات هكذا. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، حكم واحد. يبقى إذن لامستم بمعنى اللمس، لامستم بمعنى اللمس، لأنه هو الذي ينقض الوضوء. أما لامستم بمعنى الجماع ليس فيه وضوء، ليس فيه، إنما فيه الغسل. يبقى أنت تجعل هناك تشويش، تكلمت الآية عن الغسل ثم تكلمت عن الوضوء ثم تكلمت عن الغسل، وليس هذا نظم القرآن. القرآن مرتب هكذا يقول الشافعي. خلاص، قال عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، صح ولا لا؟ فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط، هو مثل الغائط بالضبط. الغائط ماذا يوجب؟ يوجب الوضوء. إذا لامستم النساء يوجب الوضوء، هذا دليل الشافعي. ما هي البشرة؟ ظاهر الجلد. ظاهر يعني ما ظهر، ما يرى من الجلد، ليس الباطن، ليس بداخله، نحن لا نرى الباطن، ما ظهر من الجلد. ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا فاقدا للشهوة أم لا. الرجل الكبير في السن مسن، نقول عن الرجل الكبير شيخ، والمرأة الكبيرة عجوز. وكانت امرأتي وكان شيخا كبيرا، صح في الآية، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير، كان كبير في السن، مسن، رجل مسن، سواء كان رجلا مسنا أو غير مسن. هنا مسألة مهمة جدا قبل أن نستطرد في هذه القضية. هناك فرق بين كلام الفقهاء عن قضية اللمس وكلام الفقهاء عن قضية السلام، الذي يخلط بين المسألتين واهم. يبقى حينما أقول لك لمس المرأة، لمس الرجل المرأة، لمس بأي طريقة عفوا ليس قصدا لللمس، أما قصد لمس المرأة محرم باتفاق، أو حتى لا نكون متجاوزين على أقوال جماهير أهل العلم. خلاص جماهير أهل العلم يحرمون هذا، أن يلمس الرجل يسلم على الرجل على المرأة هذا حرام، هذا حرام لا يجوز هذا. يبقى هذه ما إنسان يقول يا شيخ ما حكم مصافحة الرجل المرأة؟ يقول له يا شيخ في خلاف، اختلف العلماء في لمس الرجل المرأة. حينما تسمع هذا أول ما تسمع تقول هذا الشيخ مخطئ، لأنه خلط بين مسألتين، لا مسألة السلام غير مسألة الإيه؟ اللمس. لا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا فاقدا للشهوة أو لا، ولا بين الخصي، الخصي الذي ليس له عضو ذكور أصلا قطع، أو الذي قطع منه الخصيتين اللي هما البيضتين قطع، هذا يسمى خصي. قطعت منه خصيتيه، والعنين، العنين هو الذي لا تتحرك شهوته، لا ينتصب عضوه، خلاص يسمى عنين، عنده ضعف في الشهوة، فإنه ينتقد وضوءه. يبقى هب أن رجلا قال يا شيخ أنا يعني لا تتحرك شهوتي للنساء، هل يجوز لي أن ألمس النساء؟ نقول له حرام. لمستهم عفوا؟ نقول هذا ينقض الوضوء عند الشافعي. وكذا المراهق، المراهق هو من قارب البلوغ يسمى مراهق. يبقى عندنا صبي ثم مراهق ثم بالغ ثم رجل ثم شيخ، ترتيب يعني ايه، او ان شئت فقل اقسام موجزة، هكذا المراحل الانسان، طفل صغير ثم صبي ثم مراهق الذي ناهز البلوغ قارب البلوغ لم يكن بالغا، المراهق ليس بالغ، خلاص. وكان المراهق فإنه ينتقض وضوءه. ولا فرق في المرأة بين الشابة، الشابة هي أيضا التي بلغت سن الشباب، سن الشباب ربما يكون مع البلوغ وربما لا يكون قبل البلوغ، وبين الشابة والعجوز التي لا تشتهى. إذا حينما قال لك بشرة امرأة مشتهات لا يقصد بهذا العجوز، تقول العجوز غير مشتهات، لا لا، يقصد بهذا فقط الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى. ولا فرق بين المرأة في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى، يعني امرأة عجوز غير مشتهى كبيرة في السن 90 سنة لمسها الرجل ينقض. إذن الشافعية ليس لهم، ليس عندهم تحريك الشهوة، هذا ما عنده، هو قفل الباب، أغلق الباب، ولذلك كان أصعب المسائل، أصعب المسائل في هذه المسألة، أغلق الباب تماما، قال لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء. امرأة كبيرة 100 سنة يا شيخ، والزوج لأنها أجنبية غير محرم، ما قال لك غير محرم، هل الزوجة محرم؟ كل ما ليس بينك وبينه محرمية ينقض الوضوء، محرمية مؤبدة ليس محرمية مؤقتة. فإنما مثلا أخت الزوجة محرم؟ لا، تقول لا هذه ليست مهرة، يحرم الجمع بينها بينهما، أجمع بين المرأة وأختها، لكن هذه ليست مهرة، حينما أطلق هذه يمكن أن تزوجها، لكن الجمع بينهما هو الممنوع. المرأة وخالتها يمكن أطلق هذه وتزوج خالتها، ما في مشكلة، أو العكس. إذا المرأة العجوز التي لا تشتهى ينقض الوضوء. وفي الميتة خلاف، الميتة المرأة الميتة، المرأة الميتة ماتت خلاص، ما فيها أي شيء، أي شيء سيتحرك ينقض الوضوء. صحح النووي في شرح المهذب القطع القطع بالانتقاض. قال هذا ينقض الوضوء. وصحح في كتابه رؤوس المسائل عدم النقض. الله، الإمام النووي عنده كتاب شرح المهذب وهو من أواخر ما صنف، إنه لم يكمله رضي الله عنه، وعنده كتاب آخر يسمى رؤوس المسائل. رؤوس المسائل هذه فتاوى النووي رحمه الله، النووي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الفتاوى وهو رؤوس المسائل، يسميه رؤوس المسائل. في الفتاوى قال لا ينقض، في شرح المهذب قال ينقض. إيش رأيك؟ من مذهب؟ قول هو يقول يا شيخ قول لا يقول له رأي ربما يا شيخ في مقام التعلم قل ما شئت وفكر ما شئت. النووي رحمه الله تعالى له كتاب في المذهب اسمه شرح المهذب، وله كتاب فتاوى اسمه رؤوس المسائل. يبقى المذهب أين؟ هذا شرح المهذب، هذا نتكلم عن المذهب، يبقى هذا الكلام تعلم. طب الفتاوى، الفتاوى شيخ ربما رجح من حيث الدليل، نتكلم عن المذهب. المذهب ثابت والترجيح يختلف، خذ هذه القاعدة، المذهب ثابت والترجيح يختلف. أنا حر، أنا أرى أن لمس المرأة للرجل للمرأة لا ينقض الوضوء، لكن أحكيه مذهب الشافعية خطأ، صح؟ يبقى المذهب أنا أحكي المذهب ثابت، هذا لا يتغير. أما حينما أتكلم عن رأيي الخاص، خلاص رأيي الخاص كذا. فالنووي رحمه الله تعالى ربما قال هذا في رؤوس المسائل باجتهاده برأيه الخاص، أما في الشرح المهذب لا، لم يتكلم عن المذهب هنا، إلا النص إن هو تلفظ في شرح المهذب أو في المنهاء أو في الروضة مثلا أو في التحقيق أو غيره، قال هكذا، قال وأختار والمختار. هنا نقول هذا كلامه اختياره، خلاص. قال والخلاف مبني على اللفظ والمعنى كالمحارم. الخلاف بين قوله، بين قوله في شرح المهذب وبين قوله في رؤوس المسائل مبني على اللفظ والمعنى. هل لامستم النساء، لفظ النساء عموم يقصد به النساء سواء كانت حية أو ميتة، ولا لفظ النساء المرأة الحية التي تتحرك أمامي فيها روح؟ اللفظ والمعنى. إذا قلت باللفظ سواء كانت حية أو ميتة هي نساء، هي امرأة. وإذا قلت بالمعنى قلت لا، لما تتحرك أمامي هذه تحرك الشهوة، أما إذا كانت ميتة خلاص. يبقى نظرت إلى المعنى، طريقة التفكير كالمحارم. المحارم لا تحرك الشهوة، الأصل فيها هكذا. طيب، هب أن شخصا قال يا شيخ والله مريض، هذا نسميه شخص مريض، أخته طبعا هذا يحترز، تخلع ملابسها أمامه، ينظر، انفتح، نظر في كذا، رأى كذا، اشتهى أخته، تحركت شهوته، وهذا طبعا هذا مريض، هذا إنسان مريض، لمسها، ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. حرام ولا حلال؟ حرام. شوف الفرق، يبقى عندي فرق بين نقض الوضوء وبين الحرام. ممكن ينتقد الوضوء وليس بحرام، خلاص، وممكن يفعل الحرام وليس ناقضا للوضوء، صح ولا لا؟ فهكذا ترتيب الذهن عند الفقيه، ما تختلف عند الوضوء، يقول لك ينقض الوضوء يبقى اذا حرام، كل ما ينقض الوضوء حرام، خطأ. صورته هكذا، اشتهى أخته، فلمسه لها في هذه الحالة حرام، وهو مريض يحتاج إلى علاج. أما ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء، خلاص. ولذلك قال مبني على اللفظ والمعنى. فعلى ما في شرح المهذب وهو النقد، ما الفرق بين المحارم والميتة؟ يعني إذن هو يناقش ما قاله النووي رحمه الله في شرح المهذب. أنت قلت أنه إذا لمس الميتة ينفذ الوضوء في رؤوس المسائل. رؤوس المسائل لا، رؤوس المسائل يقول عدم النقض. هو يتكلم في شرح المهذب قال ينقض الوضوء، فهو يقول للإمام النووي كأنه أمامه يناقش ما الفرق بين كونها امرأة ميتة وبين المحرم، قل لي الفرق. سنتكلم معه، ليس من السهل أن يتكلم تقي الدين الحصري وهو عالم مع النووي الشمس، النووي عالي جدا ليس مبالغة. يعني أنت لا بد أن تنظر لهؤلاء العلماء بنظرة حقيقية فوق خالص. فهو بيتكلم مع النووي بيقول له كده، ما الفرق؟ ما الفرق؟ كأنه حي، عندي امرأة ميتة وعندي محرم، فرق بينهما. قال وفي الفرق عسر. هو بيقول له كده، تقيد الحس بيقول له أن تفرق بينهما في هذه الحالة عسير، لأن هذه المحرم لا تشتهى الطبيعة لا تشتهيها، وهذه الميتة لا تشتهى الطبيعة لا تشتهيها، فرق صعب أن تفرق بينهما. قال وقد يفرق بإمكان عود الحياة في الميتة بخلاف المحارم. عود الحياة، ما معنى عود الحياة؟ كأنه يقول لك هذه الميتة التي ماتت ربما يكون هذا إغماء، ليس ميت، ليس موت، فتعود حية مرة ثانية، بخلاف المحرم لا يمكن أن تكون محرم ثم تعود غير محرم، إنما هو مؤبد لا تحيي. قد يفرق، قد كأنه صرح بذهنه في وصول المعنى، خلاص. هذا يرد بأي شيء هو ذكر هذه المسألة في فرق عسر وخطأ. هو يقول يرد، ماذا يرد؟ يرد كلام النووي. هو الآن يرد على النووي، يقول أنت يا أي، كأنه يقول هكذا، النووي رحمه الله في شرح المهذب أخطأ، والصواب ما قاله في رؤوس المسائل، كأنه يقول هكذا عدم النقد. هو يقول له قل لي ما الفرق الذي بنيت عليه هذا الحكم بين الميتة وبين المحرم؟ المحرم لا تنقض الوضوء لكونها لا تشتهى طبيعة، الطبيعة لا تذهب إليها، محرم. الميتة لا تشتهى لكونها لا تذهب إليها طبيعة، فلماذا أنت فرقت بينهما؟ قد يفرق، ممكن أجد لك عذر، هو أن هذه الميتة ممكن تعود لها الحياة، ميتة وتحيا، يعني سيدنا عيسى عليه السلام يعيش بيننا، يحيي الموتى بإذن الله. لا، هو يقول أنها ربما كانت هذه إغماء فظنناها ميتة فلمسها خلاص، ثم وجدناها حية، نقول هنا صح، يبقى لك الحق، الميتة إذا لمست تنقض ما تيقن بموتها. هذا ترد أنت عليه، تقول لا تقيد دين حسن تيقن بموتها، موت يعني نصفين مثلا. تيقن، نحن متيقنين أنها ميتة. ها، إيش كلامك؟ كأنه يتفقه معك، هو بدربش يعني الآن. التقيد دين حسني يريد أن يدرش مع من يقرأ هذا الكتاب ويدرسه، يقول له فكر ارتقي معي، لكن نحن من البداية قطعنا، قلنا أن النووي رحمه الله قال في شرح المهذب، إذن هذا هو المذهب، رؤوس المسائل هذا هو اجتهاده الخاص. ما الفرق بينهما؟ عندنا فروق كثيرة، نتكلم بقى فقها نتوسع فيه. قال ولو كان العضو الملموس أشل أو زائدا، أشل يعني لا يتحرك، العضو الأشل هو العضو الذي لا يتحرك، ليس فيه حركة، ليس فيه حياة، يسمى أشل. يبقى إذن إذا لمس الرجل عضوا مشلولا للمرأة، عضو مشلول للمرأة، لمسه ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض. زائد، عضو زائد، عندها إصبع زائد، في بعض الناس الطبيعة عنده خمسة، بعض الناس عنده ستة وسبعة، إصبع زائد. لمس هو الإصبع الزائد ينقض. شوفت المسألة. يبقى إذن الشافعية كأنك هو قال ينقض خلاص ينقض. أو وقع اللمس بغير قصد. قال أنا لم أقصد اللمس. هذا عادة يسأل كثير هذا بغير قصد. صح. ولو بغير قصد الطواف في البيت الحرام. يسأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الشافعية الذين يذهبون للعمرة في وقت الزحام. قال هذا الشافعي الذي يذهب في وقت الزحام يحتاج إلى أجنحة يطير بها. قال كذا إلى جناح. صحيح صحيح. أنا لما كنت في 96 وذهبت إلى هناك وأنا كنت ملتزم بالمذهب كل شيء، فكنت أرى أنه ينقض متمسك بهذه المسألة جدا. كنت يعني في شهوة في في في عنفوان التمسك بهذه المسألة. كنت لا أرى نقض الوضوء بأي لمس. فلما كانت زوجة تلمس أو أي حد يعني خلاص أي يصيبني نكد خلاص أتوضأ حتى ولو كان الجو بارد. فكنت في الطواف في أثناء الطواف الشوط الأول مرة بسلام، الشوط الثاني بسلام، في الشوط السابع جاءت امرأة ولمست قلت أعوذ بالله. فتحتاج مني أنا أتوضأ. الوضوء صعب صعب نعم. فتحتاج إلى مشقة مع الزحام صعب جدا. سنتكلم عن هذا. لكن هو القضية حينما يتكلم الفقهاء يتكلمون بأريحية عن حب، أما عند الضرورة لهم كلام آخر. خلاص يعني الفقهاء عندهم مرونة، يعني لا تظنن أن الفقهاء عندهم انغلاق، لا عندهم مرونة في هذه المسائل. لذلك تجد الأحكام ربما تتغير مع الضرورة أو الحال. قال لو وقع اللمس بغير قصد وبغير شهوة، قال أنا لمستها بغير شهوة لم أكن مشتهيا لها، فينقض الوضوء في كل ذلك لأن اللمس حدث لظاهر الآية الكريمة. هذا نسميه ظاهرية الشافعية. الآن هو تمسك بإيه؟ باللفظ لمستم لمستم. أي لمس سيقع بأي صورة بأي حالة بأي كيفية سينقض الوضوء. والمذهب القديم أشد من الجديد كمان. المذهب القديم كان يرى أن لمس المحارم ينقض كمان فوق هذا، حتى المحارم أم وأخت ينقض أي امرأة. الجديد تسمح شوي قال لا هذه محارم نخرجها لأنها لا تشتهى غالبا. يبقى هذا في البشر. قال ولا ينقض لمس الشعر والظفر، هذا الظفر الذي يكون في أعلى الأصبع أو القدم الأظافر، والسن على الراجح. يبقى الكلام عن البشر شعر ظفر سن لا ينقض على الراجح، على الراجح في المذهب. لماذا؟ للمعنى، وهو لأن معظم الالتذاذ هو تحريك الشهوة، تلذذ تحريك الشهوة والاستمتاع طبعا بين الرجل وزوجته مثلا. يعني لأن معظم الالتذاذ بهذه الأشياء بالنظر فليست في مظنة الشهوة. يعني حينما يتمتع بشعر زوجته بماذا يتمتع؟ يتمتع بالنظر إليه، ما شاء الله جميل هذا شعر جميل ويمدحه. حينما يتمتع بالسن ليست شهوته عن طريق اللمس، إنما شهوته عن طريق النظر. فهذه الأشياء الشعر الظفر السن يتمتع بها بين الرجل وزوجته عن طريق الإيه؟ النظر وليس عن طريق اللمس. فلا تنقض لمسها لا ينقض الوضوء. فليست في مظنة الشهوة. المظنة تتنزل منزلة المئنة، هذه القاعدة عند الشافعية. المظنة تتنزل منزلة المئنة. المظنة سأشرحها لك، اكتب القاعدة وسأشرحها لك. مظنة تنزل تتنزل المظنة تتنزل منزلة المئنة. ما معنى هذا الكلام؟ الشافعية يقولون الظن الغالب بوقوع شيء يقوم مقام وقوعه كأنه وقع. الظن الغالب تسمى مظنة. المظنة هي الظن الغالب بوقوع شيء. الآن الظن الغالب من عموم الناس إذا لمس امرأة بشرتها أن شهوته تتحرك، هذا هو الظن الغالب. دعك مما يقوله هؤلاء العقلانيون أو الحدثيون الذين يقولون لك ما في شيء، هذه أختك يا شيخ سلم عليها، هذه الشهوة عندكم أنتم، لكن نحن دعك من هذا. أما تركيبة الإنسان البشر ذكر وأنثى، أن الذكر بطبيعته يميل إلى الأنثى، والأنثى بطبيعتها تميل إلى الذكر بالطبيعة، تحريك الشهوة. ولذلك جاء في الأثر أن عن ابن عباس أن آدم عليه السلام خلق من تراب، فهمه فيما يأتي من التراب، الطعام والشراب، إشباع الغريزة. والمرأة خلقت من ضلع آدم، فهمها إرضاء زوجها، طبيعة بشرية. الرجل يميل إلى المرأة، ولذلك هؤلاء حتى في زماننا لما تجد واحد عنده شركة ولا كذا وغير ملتزم هو بأحكام الإسلام ولا كذا، ماذا يفعل؟ يقول لك أنا أريد يعني سكرتيرة جميلة تأتي لي بالزبائن، لأنه يعلم أن هذه السكرتيرة ستجلبه. الإعلانات حينما سأبدأ هذه الإعلانات، صح ولا لا؟ إعلانات الرجال يضعون النساء، وإعلانات النساء يضعون الرجال، صح ولا لا؟ لأنه يعلمون أن هناك تحريك فطري، هكذا يقول الشافعية، شيء موافق للفطرة. المظنة يعني ظن وقوع الشيء، يقوم مقام المئنة يعني العلامة، كأنه وقع، هو علامة على وقوعه. فمظنة الشهوة تقوم مقام الشهوة، فلذلك قالوا لمس المرأة ينقض الوضوء كله، لمس السن لا ينقض. لماذا؟ لأنه ليس مظنة الشهوة، ما في مظنة. الغالب لا تتحرك شهوتك عند لمس المرأة، عند لمس السن أو عند لمس الشعر، تتحرك الشهوة طبعا هذا الغالب، لكن ربما يأتي البعض يقول كذا. مظنة يكون عندنا معناه المظنة ظن، الظن الغالب لوقوع الشيء، الظن الغالب لوقوع الشيء. أما يكون علامة كأنه وقع، المئنة المئنة هي العلامة على الوقوع، العلامة والدليل على الوقوع. المئنة المئنة أكتبها لكم على الصدورة. أخلص طيب. علامة كأنه المئنة هي العلامة على وقوع الشيء، العلامة والدليل على وقوع الشيء. يعبرون عن القاعدة المظنة تتنزل منزلة المئنة، أو المظنة تقوم مقام المئنة، أو المظنة كالمئنة، كل هذه تعبيرات صحيحة. فليست في مظنة الشهوة باللمس اللي هي لمس الشعر ولمس الظفر ولمس السن، ولو لمس عضوا مبانا من امرأة، العضو المبان المبان يعني المقطوع، امرأة قطعت يدها ورميت اليد في الشارع، فبقى شخص ولمس هذه اليد ينتقض وضوءه، هذه اليد ليست امرأة، ليست نساء، لا ينقض وضوءه، العضو المبان المقطوع. وكذا أو لمس صغيرة لم تبلغ حد الشهوة. إذن العلاقة عند الشافعية في اللمس هو الشهوة، بحسب الإيه؟ بحسب العادة والعرف السائد. أما إذا كان إنسان مريض، مريض هو تتحرك شهوته حتى للطفل الرضيع، مريض هذا لا ينقض الوضوء، لأن الطفل الرضيع لا تشتهى، لكن طفلة كبيرة بدأت تتحرك سنة سنتين، لذلك يحترز لمن عنده أطفال أو صغار، بنات صغار، أن يعرضها إن كانت فيها حركة وتتحرك وكذا، أن يعرضها للشباب وكذا، الطفل طبعا تحترز، الإنسان يحترز في تربية أولاده، يهتم ابنته تتحرك تتكلم تبتسم شكلها جميل، يمكن أن تحرك الشهوة من جسمها، من احترز. يأتي شخص يقول لك تعالي يا أختي تعالي يا بنتي اقعد على حجري ويتلذذ. انتبه انتبه، المؤمن ينبغي أن يكون منتبها. خلاص، إذا لمس صغيرة لا تشتهى لا ينقض الوضوء، لم تبلغ حد الشهوة، لم ينتقد الوضوء على الراجح لأنه قيده في الأول قال مشتهى، امرأة مشتهى. طبعا قوله امرأة يعني بلغت أو قاربت البلوغ، لم ينتقد الوضوء على الراجح لأن ذلك ليس في مظنة الشهوة كالمحرم، مثل المحارم. وإن لمس محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة، هذه أنواع المحرمية، نسب مثل من؟ من أب وأم، أب وأم، أخت، أم، بنت، هذا نسب، في نسب، فراغ أو رضاع، أصول أو فروع، أصول وفروع وحواشي، وكذا الحواشي البعيدة، العمة وبنت والخالة، بنت العمة ليست محرم طبعا، أو رضاع، بينهما رضاع، الرضاع يحرم كما يحرم النسب، أو مصاهرة، زواج أم الزوجة، خلاص، والد الزوج، هذا محرم طبعا بشروط، أم الزوجة تحرم حينما يعقد ولا حينما يدخل؟ حينما يعقد، لا يعقد بالعقد، بمجرد العقد حرم، ليس بالزوجة، ليس بالدخول يا شيخ. أو لا، قالوا ربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، أيوة. يبقى بنتها ربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني أنا خلاص هو تزوج ودخل بالزوجة، بنتها من زوج آخر، هذه متى تحرم؟ تحرم بالدخول، لكن قبل الدخول لا تحرم بخلاف الأم. الدخول تقصد الجماع أو الفرد؟ انفرد يعني، انفرد، أنت الظاهر أنك مالكي أو حنبلي أو حنفي، الشافعية لا يرون الخلوة هي خالص، الشافعية يرون فقط انفراد، منفرد مذهب الشافعية بأنه لا يعتبر الخلوة إنما يعتبر الدخول الحقيقي، الخلوة هذا ما له علاقة به. خلاص؟ أما إذا طلق هذه خلاص هل هو يفتح باب سحش؟ أنا باب من؟ تتزوج يعني؟ من هي؟ حد دي من تريد؟ تتزوج البنت صح؟ بعد الدخول طلقها يعني، هل عليها أن تتزوج أم؟ لا يمكن. أبدية. محرم أبدية خلاص. قبل الدخول. الأم قبل الدخول. أنت ذات الزواج امرأة. بمجرد العقد عليها حرمت أمها. طلقتها لا يمكن أن تتزوج الأم خلاص. امرأة عندها بنت، ثيب يعني، عندها بنت صغيرة، ذهبت تزوجتها، عقدت عليها، ما أعجبتك، أعجبتك البنت، طلق وتزوج البنت. أو بالعكس يعني؟ لا بالعكس، لا العكس اختلف. إذا تزوج البنت يعني ثم دخل عليه ثم تعجب الأم، طلقها. لا يمكن. لا يمكن. أما في هذه الصورة الثانية تزوجت أنت الأخت هذه وعندها بنت هي، فبعدما تزوجت عقدت عليها رأيت البنت هذه أعجبت خلاص أنا سأطلق هذا وتزوجها. معلش يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إلا بالدخول بقى، إذا دخلت على خلاص صارت محرم، إذا دخلت عليها بنت صارت محرم، وإن طلقت صارت محرم خلاص، هذه محرم لي. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يعني أخت الزوجة؟ ليس أخت الزوجة، بنت الزوجة. أنت الآن ذهبت تتزوج امرأة، وهذه المرأة كانت سيد عندها بنت صغيرة بلغت حد الزواج، فهذه البنت الصغيرة أنت أعجبتك، يمكن أن تطلق هذه قبل الدخول. العكس لا يجوز. العكس لا يجوز خلاص لو كانت أمها. لا، هذه تسمى محرمية بالمصاهرة. فهل ينتقد الوضوء؟ يعني الآن الصورة لمس محرم له، مثلا أخي رنات لمس أمه هل ينتقض الوضوء؟ فيه قولان. شفت أنا قلت لك المذهب القديم كان قوي جدا، كان متشدد. قولان، أحدهما ينتقض لعموم الآية، وهذا هو المذهب القديم، لأن الآية قالت إيش؟ أو لامستم النساء، لا، وعلى الرأي خلاص بقى القراءة التي اعتمدها الشافعية حمزة والكسائي، أو لامستم النساء ينفذ وهي نساء. والراجح اللي هو القول الثاني الجديد أنه لا ينتقض، لا ينتقض الوضوء بلمس المحارم، لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة، خلاص ليست في مظنة الشهوة. ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه. القاعدة تقول، معلش عندنا قواعد كثيرة اليوم، سامحوني بس مهم. القاعدة تقول يجوز استنباط معنى من النص يخصصه، ولا يجوز استنباط معنى يكر عليه بالبطلان. ماذا تريد أن تقول في قوله تعالى أو لامستم النساء؟ لفظ النساء عام ولا خاص؟ عام. لكن يمكن أن أستنبط من النص كمجتهد، أن أخذ أستنبط يعني أستخرج، أستخرج من النص، المجتهد يستخرج من النص بأدلة أخرى، سواء كانت هذه الأدلة أدلة عقلية أو أدلة نقلية. يجوز لي أن أستنبط من النص، أستخرج من النص معنى يجعله خاصا، يجعل العام خاص، يجوز كما هو معنى الآن. قال تعالى أو لامستم النساء، لا سأقول لك العكس الآن، خلينا خطوة خطوة. الشافعية قالوا ماذا؟ قالوا يجوز استنباط معنى من النص يخصصه، النساء عام، لكن أنا أقول ليس كل النساء، سأخصص لفظ النساء بغير المحارم دون المحارم. لماذا؟ لأن غير المحارم مظنة الشهوة، المحارم مظنة عدم الشهوة. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، صحيح، مرتب، اجتهاد جيد. ولا يجوز استنباط معنى من النص، هو ذكر هذا الجزء الذي قلت له، هناك تكملة بقى له، ولا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان. بمعنى أو لامستم النساء، أستنبط من هذا النص، أستخرج منه، أقول والله يستخرج من هذا النص هو أنه إذا لمس النساء لا ينقض الوضوء. النص يقول ماذا؟ ينقض أو لمسته. أنا أقول آخذ من النص أنه لا ينقض، يبقى إذا كر على النص بإيه؟ بالبطلان. تقول لي لا يجوز، لا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان، تلغيه، تلغي النص؟ لا، ما يمكن، ما تملك، لا يمكن لك أن لا تستطيع أن تمحي آية من كتاب الله، أو تنسخها، أو تنسخ دلالتها، أو تنسخ آية حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع. طبعا هذا مثال، ولا أريد أن أستطرد في هذا لأنه سيتوسع معنا النص، يكفينا هذا. إذا القاعدة تقول يجوز استنباط معنى من النص يخصصه كما هو معنى، ولا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه، يعني الغي، يلغي النص. أسف لك، ولكن أين هو نمس وهو مخصص؟ أو لامستم النساء، هو نسع، واضح أخي إمام؟ أخي مالك، صح مالك؟ إمام. معلش سامحني أخي، اسمه الكريم علي، شيخ علي، شيخ علي. له طريقتان ولا كم طريقة في المذهب؟ لا يتعبد المذهب إن شاء الله، مجتهد مطلق. إذا هكذا يفهم الشافعي، أو لامستم النساء لفظ عامه، النساء الألف واللام تدل على العموم، يبقى إذن كل النساء، وهذا الذي أخذ به في القديم، كل النساء ينفذ، يلمس أخته، يلمس بنته، ينقل. بنتك جاءت لك، أبي أنا أريد كذا، تفضل. ماذا بالقريب كان يقول؟ تفضل أعد بؤك، لأن اللفظ عام. الجديد قال لا، أنا سآخذ من هذا النص ما يخصصه، سأحمل النساء هنا على غير المحرم، غير المحارم، وأقول أن المحارم لا تدخل في هذا النص. واضح؟ هكذا فعل الشافعي. آخر سؤال عندي، أما هنا المخصص بإيش اللي خصصناه؟ بالعقل، بالظلمة. قلت لك يمكن أكون المخصص العقل والنقل أو النقل. قال ويجوز أن يستنبط من النص معنى يخصص عمومه، تبقى للقاعدة. والمعنى في نقد الوضوء، ما هو المعنى هنا الذي خصص هذا اللفظ العام، خصص لفظ النساء، ما هو المعنى؟ المظنة، كون غير المحرم في مظنة الشهوة، غير المحرم التي ليست من محارمي، مظنة أن أشتهيها، مظنة أن يقع في قلبي شهوة تجاهها، وهذا مفقود في المحرم. المحرم لا، الطبيعة البشرية لا، لا. الطبيعة البشرية السوية لا تفعل هذا، ولذلك هم يريدون هذا، أعداء الإسلام يريدون كسر هذا الحاجز، كسر هذه الحواجز الفطرية، حتى لا يقول لك سقف، أعوذ بالله من ذلك. يبقى إذن هذا هو الذي قال الشيخ. قوله ولمس الرجل المرأة، خلاص؟ هذا قول الشيخ. احترز به عما إذا لمس صغيرة لا تشتهى. هو قال لمس الرجل المرأة، يبقى إذا لمس صغيرة بمفهوم المخالفة لا يدخل معنا، الصغيرة التي لا تشتهى لأنها ليست امرأة، خلاص؟ لكن صغيرة تشتهى تدخل معنا، وقد مر. وعما إذا لمس أمردا، الأمرد هو الذي هو الطفل الجميل الذي ليس له لحية، لم تبدو عليه علامات الرجولة، الطفل، بعض الأطفال شكلهم يعني شكل النساء، الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه سجا ولم تبدى لحيته، ولم تبدو لحيته، هذا وطر شاربه، وطر شاربه، وطر صح، يعني خرج قليلا، لا وطر شاربه يعني هذا بدأ الخط الأحمر هذا يظهر عنده، الخط الأبيض هذا الذي تحت الشارب سمى وطر الشارب، كأنه يقول هو بلغ صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لك طفل أو ولد مراهق أو شاب بدأ المفروض في أمثاله تبدو عليه الرجولة، هذا لم تبدو عليه الرجولة، إنما بدأت عليه الأنوثة، لم يخرج له لحية، لم يبدو وطر شاربه، يعني لم يظهر له شارب وكذا. جميل، ولد جميل، أصحاب النفوس المريضة تميل إلى هذا، خلاص؟ فإذا الفقهاء احترزوا منه، قالوا الأمرض لا، الأمرض في طريقة في التعامل معه ليست مفتوحة. وعما إذا لمس أمردا، هل إذا لمس المرض ينقض؟ نقول لا، فإنه لا ينتقض، لأن الآية خصصت النساء، الآية نساء، فكيف أنت تدخل فيها الأمرض؟ وهو الراجح. ولنا وجه في المذهب، يعني يوجد وجه في المذهب، وهذا يقول لم يقول ولنا وجه في كذا أو وفي وجه كذا أو في قول كذا، اعرف أن هذا ضعيف. ولنا وجه أن لمسه ينقض كالمرأة، هذا ضعيف، أن الأمرض لمسه ينقض الوضوء. قوله من غير حائل، يعني لا يوجد حائل، حائل يعني مانع، وإن رق ولو كان هذا الحائل رقيقا جدا، رقيق، شيء رقيق جدا، شيء رقيق جدا، حائل رقيق جدا بين بشرتي وبين بشرة المرأة، لا ينقض الوضوء. رقيق شيخ جدا، مع وجود الحائل لن يتحقق اللمس، اللمس مع عدم حائل. قال واحترز قوله من غير حائل، احترز به عما إذا كان بينهما، الضمير يعود إلى البشرتين، بشرة الرجل وبشرة المرأة، حائل، فإنه لا ينقض، والله أعلم، لا ينقض الوضوء وإن كان رقيقا. خلصت المسألة؟ خلصت المسألة. ما هو الراجح؟ الراجح عدم النقض، خلاص، عدم نقض الوضوء بلمس المرأة الراجح من حيث الدليل. خلاص احنا أسسنا المذهب وفهمنا المذهب، ويمكن أن تأخذ بالمذهب، المذهب ينقض بكل حال بهذه الصورة التي فصل فيها. قلنا أنه من أشد المذاهب في هذه المسألة، والمذاهب في هذه المسألة ثلاثة. المذهب الأول هو مذهب الشافعية، وهو من أشد المذاهب، قال ينقض بكل حال. المذهب الثاني وهو المقابل له، قال لا ينقض إلا الجماع، وهذا مذهب الحنفية، وهو الموافق لمذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لمس الرجل المرأة، لمس الرجل المرأة، فيه ثلاثة مذاهب. أسسنا المذهب، المذهب لا يتغير، الذي يتغير الراجح، الترجيح. نأخذ الراجح بقى، خلاص تتميم المسألة، نأخذ الراجح في المسألة. فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة مذاهب. مذهب الشافعية عرفنا، يقابله مذهب الحنفية، وهو مقابل له بكلياته. الشافعية يقولون ينقض باللمس، الحنفية يقولون لا ينقض مطلقا، مع وجود شهوة، مع عدم وجود شهوة، امرأة حية، امرأة ميتة، لمس شعرها، لمس محرما غير محرم، شابة، لا ينقض، طرف نقيض. الثالث توسط بينهم، قال أنا بين أقول ينقض إن حركت شهوتي، ولا ينقض إن لم تتحرك شهوتي. ما معنى تحرك الشهوة؟ يعني الأمر خاص بي أنا، إذا أنا لمست امرأة ووجدت في نفسي شهوة تجاهها، رغبة فيها، انتقض الوضوء، حتى ولو لم ينزل شيء، حتى ولو لم ينزل مادي ولا شيء. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، معتمد عند الحنابلة. هذه علة ضعيفة عائشة بالشهوة طبعا، كيف يجيب بأمرتها؟ نعم، كيف يجيبون بأمرت، يجيباني مالك وأبو حنيفة إذا لمس الرجل الأمرت بشهوة، كيف يجيبني؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، العلة موجودة. أيوة العلة موجودة، لكنه لم يوجد النساء، الآية عندنا النساء. لا أنا أسأل المالكية أبو حنيفة. المالكية وأبو حنيفة مش مشتركان، المالكية بخلاف أبو حنيفة. أبو حنيفة عند مالكية هم عندهم شرك بشهوة. صح؟ نعم، عند أمرت إذا لمس الأمر بشهوة كيف يجيب؟ صح. المالكية والحنابلة قالوا عندنا أمرين، وجود شهوة من امرأة، لأن الآية قالت امرأة النساء، فقال نساء مع امرأة، لكن لم يقولوا شهوة بس، قالوا شهوة مع امرأة. إذن هذه المذاهب، أرجحها من حيث الدليل هو مذهب الإمام أبي حنيفة. نعم، أرجحه من حيث الدليل الذين تعبد الله تعالى به، هذا دليله أقوى، لأننا حينما نتكلم في مسألة لابد أن نجمع شتات المسألة من حولها. نعم، أنتم فكرتم تفكير صحيح، مذهب الشافعية، واستدلالكم صحيح، وقواعدكم سليمة، وترتيبكم سليم، لكن عندنا أدلة أخرى فلابد أن ندخلها معنا على الخط، وإلا كيف أنت تأخذني في هذا المنحة كأنه لا يوجد عندي في هذه المسألة إلا الآية؟ لا، أنا عندي أدلة أخرى، عندي أدلة أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يصلي والسيدة عائشة معترضة أمامه، الحجرة التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتبر، ليت هذه الحجرة كانت موجودة حتى ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش، نتعلم بالرؤية، والتعليم بالرؤية أنفع من التعليم بالسماع، صح؟ حجرة صغيرة جدا، فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كانت تكون السيدة عائشة معترضة أمامه كده. فإذا سجد أراد أن يسجد غمزها في رجلها غمزها. فإذا لما غمزها لمسها ولا لم يلمسها؟ لمسها الغمز هو صح. هكذا يقول الشافعية. ربما كان بحق. نقول هذا احتمال ضعيف. من أين لك؟ أنى لك هذا الاحتمال؟ هي نائمة. لكن تعليقا أقول لك يا شيخ، ما أنا الشافعي قد سمعته قد يقول في بيته يعني. اسمعك يا شيخ. ما المرأة أن تحمل الحجاب والنقاب وأي شيء. هذا في بيتي مع زوجي صح؟ ولكن يردون كيف تعرف كيف مثلا؟ أعرف. كسر الدخول للسحاب وكان مهتم. حتى يلزون يلبسونه. لا. هي نائمة. احتمال احتمال. ليش؟ الاحتمال الضعيف لا يعتبر كعلم بقى، نحن نتعلم عن علم. يبقى إذا هذا الذي قاله نعم قاله بعض العلماء، لكن هذا احتمال ضعيف. كيف أنت تعتبره؟ هي نائمة معرضة أن تكون مغطاة وغير مغطاة. دعك منها، تعال الوجه الآخر. في المقابل نكمل هذه ونقوم بصوت. فقدت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فغارت، تحركت غيرتها، ظنت أنه ذهب إلى أحد زوجاته لإحدى زوجاته، فبحثت عنه وجدته في البقيع، ووجدته يصلي، وكان المكان مظلم، لم تكن هناك أضواء كما هو الحال الآن. قالت فوقعت يدي على رجله وهو يصلي. رجليه يا شيخ، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس جوره. هذه الطريقة بقى ليس طريقة في تناول الأدلة. الأدلة لا تتناول هكذا. وجع وقعت، الحديث يقول وقعت يده على رجلي أو على بطن رجليه صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا لا ينقض الوضوء. وإلا لبين لنا الحديث، لبين لنا صلى الله عليه وسلم وقعت يدها، أو بين لنا الراوي، وكان صلى الله عليه وسلم لابسا للخف لابسا للجورب حتى. أما إطلاقه إذا هذا الحكم يشمل هذا وهذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. خلاص يبقى هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. الحديث قبل دخول المسجد أن يقبلها. شوف ما شاء الله جيد. ذكرك الله بالخير. نعم. عائشة تقول هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، كانت تقول سيدة عائشة في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. هذا حديث قوي جدا، هو واضح. بحائل يا شيخ. صعب صعب. لكن من أخذ منها بالشافعية له ذلك يعني. لا يعني في الخلاف الحوري يعني لا نقول على صح ما نقول مختار يعني. عندما ينقضون غالب الناس يأخذون به خلاف قول، خلاف قول لأنه فيه تناول الأدلة وكذا وفيه ردود قوية من العلماء. طيب من أراد أن يقول بهذا لا نسرب عليه. الله تعالى أعلم وأعلم. الحمد لله رب العالمين. نصلي ونتعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله على الناقض الآخر، قال ومس الفرج ببطن الكف. من نوافذ الوضوء مس فرج الآدمي. لاحظ الآدمي، ليس أي آدمي، ليس أي شيء آخر، ليس البهيمة، خلاص، ليس الحيوان. الفرج هو القبل والدبر، القبل والدبر. مس، هناك فرق بين المس واللمس، سيتكلم عنه الشيخ بالتفصيل، خلاص. لكن أن يكفينا أن نقول فرج الآدمي، سواء كان من نفسه يعني فرج نفسه أو من غيره، فرج غيره، من ذكر أو أنثى، واحد، من صغير أو كبير، سواء كان صغيرا، طفل صغير رضيع ينقض، من حي أو ميت ينقض، سواء كان حي أو ميت، قبلا كان الملموس أو دبرا، قبلا كان الملموس أو دبر، سواء كان قبل أو دبر. لماذا؟ لأن كل هذا يدخل في معنى الفرج لصدق الفرج على الكل، كل هذا يدخل فيه فرج يسمى فرج. يبقى أخذوا لفظ الحديث وأعملوه بعمومه، من مس فرجه فليتوضأ، من مس الفرج فليتوضأ، خلاص أخذوا به. قال ومس الذكر المقطوع المبان، ذكر مقطوع، والأشل الذي لا يتحرك مشلول، خلاص، ومس الذكر المشلول والأشل، واللمس باليد الشلاء، حصل اللمس باليد الشلاء يعني يده لا تتحرك، وهو الذي هي لا تتحرك، بدأ هو يعني يقترب يقترب يقترب إلى أن لمس فرج، لمس فرج شخص آخر أو فرج نفسه بيده الشلاء، يبقى حصل اللمس، المس ولا لم يحصل؟ حصل. قال واللمس باليد الشلاء ناقض أيضا، يعني من النواقض، ينقض. الشافعية أغلقوا الباب في هذا الأمر أيضا، قل لا خلاص مس يبقى مس، كل ما كان مس ماشي، ناقض أيضا على الراجح. ولو مس بأصبع زائد، هو مس بأصبع زائد، إن كانت على استواء الأصابع نقضت. استواء الأصابع ما معنى استواء الأصابع؟ الآن هذا الإصبع أسفل، أسفل يد، هذا الإصبع فوق، هذا الإصبع فوق، هذا فوق، كل أصابع في اتجاه واحد، فإذا ظهر هنا إصبع آخر في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه، يقول إذا كان في نفس الاتجاه ولمس بي ومس بي ينقض أهو، إن كانت على استواء الأصابع نقضت وإلا فلا. طب كيف على غير استواء الأصابع؟ على غير استواء الأصابع أي في جهة أخرى. طب ما الفرق بين أن يكون هذا إصبع زائد في جهة أخرى ليس على استواء الأصابع، أو في نفس جهة الأصابع، أو أن هذا الإصبع في داخل إطار الكف، هذا الكف هو، هذا كف في داخل إطاره، فالإصبع الزائد هنا مع الكف في داخل إطار الكف، أو يكون خارج عن إطار الكف هكذا، هذا الكف ثم خرج عنه إصبع زائد، ما الفرق؟ الفرق هو أن الإصبع الزائد الذي ليس في استواء الكف لا يعتبرونه مثل الأصابع الباقية، يعتبرون عضو آخر. وكلامنا هنا ليس عن مطلق لمس البشرة، إنما كلامنا عن لمس البشرة بباطن الكف اللي هو يسمى المس. اللغويون لا يفرقون، اللغويون المتقدمون لا يفرقون بين اللمس والمس، الذي يفرق بين اللمس والمس هم الفقهاء، هم الفقهاء. لذلك مسألة مهمة جدا، حينما يأتي لفظ من الشارع، لفظ من الشارع، وهذا اللفظ يترتب عليه حكم، فهل أعتبر قول اللغويين أم قول الفقهاء؟ أعتبر قول الفقهاء، لأن هذا اللفظ أكيد يتعلق بالشريعة، فأعلم الناس بالشريعة من؟ اللغويون أم الفقهاء؟ يبقى لابد أن نعتبر لفظ الفقهاء، يبقى نحن نفرق بين اللمس والمس بناء على تفرقة الفقهاء، بناء على تفرقة الفقهاء، واضح؟ يبقى هذا ينبغي أن تنتبه له. قال مس هنا يكون بباطن الكف، بباطن الكف، سيأتي تفصيل، أنا لم أسبق حتى لا يكون تكرار، سيأتي تفصيل، لكن هو الآن ينبغي أن تعلم الأصبع الزائد هذا لماذا هو لاحظ أنه تكلم عن الأصبع الزائد هنا بطريقة غير التي تكلم بها في المسألة السابقة وهي لمس المرأة. لما قال لك لمس المرأة قال ينقض، ما قال لك في أصبع زائد في اتجاه الأصابع أو، صح؟ لأن هنا كلام عن باطن الكف، فما كان في حدود باطن الكف سنجعله ناقضا، وما كان خارجا عن حدود باطن الكف لا ينقض. مفهوم هذا؟ يبقى إذن ولو مس بإصبع زائدة إن كانت على استواء الأصابع، استواء الأصابع يعني داخل الكف، في داخل الإيه؟ مثلا لا نمثل بهذا، كأن كانت الإصبع زائدة هنا، يبقى هي في داخل الإيه؟ في داخل إطار الكف. في هذه الحالة نقول أن هذا الإصبع الزائد سيرى، وإن كانت خارج استواء الأصابع لا تنقض على الراجح. قال وهذا كله في المس بباطن الكف. مس بباطن الكف هو الذي يتعلق به هذا الكلام كله. طب ما هو الباطن والظاهر؟ قلنا في المسألة السابقة أن ظاهر البشرة هو ما يرى الذي تراه بعينك، هذا هو ظاهر البشرة. طب إذن باطن الكف هو الذي يرى، هذا خلاص أنا أراه، هذا باطن كف وهذا أراه باطن كف. قال لا، باطن الكف أن تضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى وتضغط قليلا، تضغط ضغط قليل، فما كان ظاهرا تراه اللي انت شايفه هذا ظاهر، وما لم تراه هذا باطن. يبقى حينما أضع هذا كذا أين الباطن؟ الجزء الذي لا أراه. يبقى إذا حينما أقول لك حرف الإصبع ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. ظهر اليد ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. كل ما ظهر بعد هذه الطريقة، كل ما ظهر ورأيته يسمى ظاهر، كل ما بطن ولم تره يسمى باطن. ده كان الحكم، كل شيء ظاهر هذا ظاهر ولا باطن؟ أطراف الظاهر ظاهر، أطراف الأصابع ظاهر، أطراف الأصابع وحرف الإصبع ظاهر. يبقى كل ما هكذا يقول. نعم، الكف كل هذا، الكف كل هذا، كل هذا الكف حدوده من أطراف الأصابع إلى الوسط، هذا هو الكف. فإذا يقول وهذا كله في المس بباطن الكف، فإن مس بظهر الكف فلا، وكذا المس بحرف الكف لا ينقض، أو برؤوس الأصابع لا ينقض، أو بما بينهما فلا ينقض وضوءه، فلا ينقض وضوءه على الراجح، فلا ينقض وضوءه على الراجح. يبقى إذا كل ما كان ظاهر لا ينقض وضوءه. حرف الكف والإصبع. نعم، هذا حرف الكف، حرف الإصبع بينهما، هذا ظاهر ولا باطن؟ شايفه ولا لم تره؟ أنا أراه، يبقى هذا ظاهر، الذي لا أراه فقط هو الباطن. طيب، وقال الإمام أحمد، هنا بقى يتعرض للخلاف، وهذه ليست عادة الشارح، يعني ليست عادة الشيخ تقي الدين الحصني أنه يأتي بخلاف غير المذهب، إنما أحيانا يأتي به تدريبا. وقال الإمام أحمد تنتقد الطهارة بالمس بباطن الكف وظاهره لإطلاق المس في الأخبار. يبقى إذا حينما أقول لك من هو أشد المذاهب في نقض الوضوء بمس الفرج؟ مذهب الحنابلة، لأنهم قالوا الباطن والظاهر ينقض، الباطن والظاهر، وهذه الرواية المعتمدة في المذهب، الظاهر والباطن. عندهم إذا أطلق اليد هم يحملون يد من القتيل إلى مرفق وكف أيضا، أي مكان إذا مست عندهم؟ لا، اليد هذا الكف عندما اليد صح؟ نعم، يقصد اليد للكف. خلاص؟ وقال ابن حتى انتقد الطهارة بالمس بباطن الكف، أهو الكف ليس اليد، الكف كالشافعية، وظاهره خلافا للشافعية لإطلاق المس في الأخبار، لأن الأخبار أطلقت الإيه؟ المس، حديث طلق بن علي، حديث بصرة بنت صفوان ليس طلق بن علي، سيأتي لنا هذا الحديث بنصه وفصه. أخبار يقصد أحاديثه. نعم، الأخبار يعني الأحاديث. وظاهره لإطلاق المس، صح؟ ظاهر يقصد اللفس أو حديث ظاهر، ظاهر اليد. ظاهر اليد، صح؟ ظاهرها. ظاهرها. عندي لا ظاهره. أنا عندي وظاهرها، عندك وظاهرها، هذا أصول. هذا أصول. ظاهرها لأنها مؤنثة. نقول هذه كف. قال ورد الشافعي ذلك، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عرض عليها هذا الرأي خلاص رده دفعه لم يقبله، بأن في بعض الأخبار لفظ الإفضاء، يوجد في بعض الأخبار، في بعض الأخبار من مس، بعض الأحاديث يعني، في رواية أخرى من أفضى أو إذا أفضى. ما هو الإفضاء؟ قال الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. فإذا الروايات تفسر بعضها بعضا، الروايات تفسر بعضها بعضا. الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. كلمة إفضاء يا شيخ ما معنى إفضاء؟ الإفضاء هو اللمس بباطن الكف، هو التقاء البشرة مع باطن الكف، أو التقاء باطن الكف مع البشرة، مع البشرة، وهنا المقصود به التقاء باطن الكف بالفرج. واضح؟ ومعلوم، معلوم هذا المعلوم من جهة اللغة ولا من جهة الفقه ولا من جهة العرف؟ من جهة اللغة، هذا تفسير لغوي. ومعلوم لغة، يعني لغة يعني، ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد. يبقى إذن الأخبار جاءت في سؤال واحد، لأنها روايات متعددة عن حادثة واحدة وعن أمر واحد. فلما جاء السؤال عن الإفضاء، عن المس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واحد، قال ينقض حديث بصرة، من مس فرجه فليتوضأ. خلاص، ممتاز. ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد، الروايات تفسر بعضها بعضا، الأحاديث تتعارض وتتكاتف ولا تتعارض، لا يوجد معارضة في الشريعة. ولذلك الذي يفعله الخبثاء الذين يلقون شبهات على المسلمين يضرب الآية مع الحديث، يقول لك الحديث تعارض، هذا خطأ، لا يوجد تعارض بين الحديث ولا بين الآيات، لا يوجد. طبعا لا بد من صحته، ابتداء لا بد من صحته، بعد ما ننظر إلى الصحة ننظر إذا يوجد تعارض، أول ما نبحث عنه الجمع، إذا أمكن الجمع بها ونعمة، إذا لم يمكن نبحث عن التاريخ، أيهما مقدم وأيهما مؤخر. إذا لم نعرف التاريخ نبدأ للنسخ، نقول هذا التاريخ ليبدأ للناس، إذا لم نعرف التاريخ نبدأ نرجح، نقول هذا أرجح من هذا. وهناك وجوه كثيرة، أكثر من 60 طريق أو أكثر في ترجيح الحديث بينه، الحديث الصحيح مع الحديث الصحيح الآخر. خلاص؟ قال ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد، والإفضاء في الكف هو المس ببطن الكف. وقول الشافعي في اللغة حجة، دليل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان حجة في اللغة. وهذا الكلام لا يقوله الشافعيون فقط أو الشافعية فقط، إنما يقوله اللغويون أيضا. اللغويون يعتبرون كلام الإمام الشافعي حجة، يستدلون به لغته. وقوله هذا يقول الفيروز أبادي في القاموس المحيط، يقول وقول الشافعي حجة. وقال الأصمعي سمعت شعر أو أشعار الهذليين، وهي من أصعب الأشعار، من فتى في قريش يسمى محمد بن إدريس. الشافعي هو لغوي، الأصمعي لغوي كبير. قال أنا صوت السفير، صوت السفير بلبل يعني. فإذا هو يقول أنا سمعت شعر الهذليين في اللغة الصعب من فتى، لأنه كان قوي جدا في اللغة من الشافعي. وقول الشافعي في اللغة حجة، مع أن ذلك مشهور في اللغة، يعني أيضا يعني إذا لم يأتي لنا، إذا لم يأتي لنا في اللغة أن الإفضاء هو المس ببطن الكف يكفينا إذا جاء من الشافعي، لأنه قول حجة، مع أنه أيضا اللغويون قد صرحوا بأن الإفضاء هو المس ببطن الكف، هذا تأكيد. قال في المجمل ابن فارس، ابن فارس الإفضاء لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس ببطن الكف، بباطن الكف. شفت الكلام واضح إزاي؟ الإفضاء لغة إذا أضيف إلى الكائن اليد، يعني قلنا يد أفضت أو أفضت اليد، كان عبارة عن المس بباطن الكف، وهو يؤيد مذهب الشافعي. تقول العرب أفضيت بيدي إلى الأمير، يعني سلمت عليه بباطن الكف ولا بالظاهر؟ بباطن الكف مبايعا. وتقول أفضيت إلى الأرض وإلى الأرض ساجدا، يعني أفضيت إلى الأرض ساجدا بباطن أفضيت، ولا تقول هكذا. وهذه مسألة أيضا يعني سنتكلم عنها حينما تأتي لنا في هيئة السجود. هذا الإفضاء لا يجوز هكذا، لا بد من هكذا. وإلى الأرض ساجدا إذا مسها بباطنها. وكذا ذكره الجوهري، الجوهري صاحب كتاب، صاحب كتاب ماذا؟ الجوهري صاحب كتاب الصحاح في اللغة. رأى الناس يتهافتون على كتب الحديث، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح. قال لي ماذا نحن أيضا لغويون نكتب صحيح؟ لماذا هذا مخصص بالمحدثين فقط؟ صحيح، نحن أيضا عندنا اللغة صحيحة، فنقول الصحاح في اللغة، فصنف الصحاح، وهو من أعظم كتب الإيه؟ اللغة، ممتاز جدا. اختصره الرازي في مختار الصحاح، كتاب صغير هكذا. يلزم كل طالب علم أن يجعل معه مختار الصحاح في جيبه. كنت أرى طلبة العلم هكذا، بعض طلب يريد أن يقوي نفسه في اللغة فجعل معه، وهذا فعلا يقويه في اللغة، لأن كلما تعترض لك كلمة تفتح مختار الصحاح تجدها فيه ستوسع لك المدارك. مهم جدا مختار الصحاح، مختار الصحاح للرازي، هذا مختصر الصحاح للإيه؟ للجوهري. واضح؟ نكمل؟ وذهب بعض العلماء، نكمل أخي مالك، تريد أن تكتب هذه كمعلومة؟ طيب. ذهب بعض العلماء إلى أن المس لا ينقض، قال المس لا ينقض مطلقا. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة، قال المس لا ينقض، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص، المس لا ينقض مطلقا محتجا بحديث طلق. ما هو حديث طلق؟ طلق بن علي قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله مسست فرجي أتأوضأ؟ قال إنما هو بضعة منك أو بضعة منك، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول أنا مسست فرجي، مسست بباطن الكف، يعني لمس الفرج بباطن الكف، أتوضأ يا رسول الله؟ قال إنما هو بضعة، بضعة يعني جزء منك، قطعة لحم من جسدك، جزء من أعضائك، لا مانع، لا حاجة لك بالإيه؟ قال علي بن المديني هذا أصح شيء في البال. نعم هذا هو حديث عن نفسي، قال مسست فرجي. فليتوضأ، سيأتي هو، سيأتي لنا. هو الآن يذكر لك حجة من؟ حجة الحنفية، حجة المذهب الحنفي. ما حجتهم؟ حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي قال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري هذا هو أصح شيء في البيت، صح حديث في مسألة مس الإيه؟ مس الفرج. وحجة الشافعية حديث بصرة بنت صفوان، بصرة بنت صفوان ماذا قالت رضي الله تعالى عنها عنهما؟ قالت هي وأبيها صحابيان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره، ذكره فرجه، في رواية أخرى فرجه، يبقى هذه قالت أن من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الثاني قال إنما هو بضعة منك، في اختلاف ولا ما في خلاف؟ هل يمكن الجمع؟ نعم يمكن الجمع، يمكن الجمع، كيف يمكن الجمع؟ كما جمع شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا أفضل أحسن من يتوضأ، لكنه الأصل لا يتوضأ. فقال أن حديث بصرة تتكلم عن الأفضلية، وحديث طلق بن علي يتكلم عن الأصل. لكن في مذهب الشافعية قالوا لا، ما يمكننا الجمع. لماذا لا يمكنك الجمع؟ قال لأن الأول أمر، الأول أجاز، والثاني أمر، فمع الجواز إباحة ومع الأمر وجوب، فكيف نعمل الإباحة والوجوب؟ قالوا لا، اللفظ لا يساعدنا للجمع. الشافعية قالوا لا، لا يمكننا الجمع. يبقى إذن مذهب الحنفية قال بحديث طلق بن علي، مذهب الشافعية قالوا بحديث بصرة بنت الصفوان ومعه الحنابلة، صححه الإمام أحمد. وقال الإمام البخاري حديث بصرة أصح من حديث طلق بن علي. يبقى عندي جبلين من أهل الحديث من المحدثين، جبل يقول أن حديث طلق هو الأصح، وجبل آخر يقول حديث بصرة بنت الصفوان هو الأصح. خلاص، إذا القضية ليست قضية صحة. صححه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما كالبخاري. خلاص، وقال أحمد، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، وقال البخاري إنه أصح شيء في الباب كما قلت لك. قال ابن حبان وغيره، وخبر طلق في عدم النقد منسوخ. ادعوا النسخ. يبقى إذن عندي حديثين منسوخ به بحديث الجابي بشارك له حديث بصر. خلاص، ابن حبان في كتابه صحيح ابن حبان قال هكذا، قال أن حديث بصرة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق بن علي، لأن بصرة متأخرة في الإسلام. خلاص، وكان طلق بن علي رجلا كبيرا، وخبر طلق في عدم النقد منسوخ بحديث بصرة يعني، ولا ينقض لهذا أنهى الشيخ الأدلة. قال خلاص، أنا كده وصلت إلى نقطة جيدة يمكن أن تفهم بها الموقف. إذا مذهب الشافعية يقولون أن مس الفرج ينقض إذا كان بباطل الكفر، اعتمادا على حديث بصرة بنت صفوان. الفرق بينه وبين مذهب الحنابلة أن مذهب الحنابلة على المعتمد أن المس يشمل الظاهر كمان، الظاهر اليد بس، لكن مذهب الشافعية والحنابلة أنه بحديث بصرة بنت صفوان. أما أبو حنيفة وشيخ الإسلام أنهم لا ينقض، لا ينقض. أبو حنيفة يقول لا ينقض، بس استحبابا ولا وجوبا. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا استحبابا. الراجح ينقض، ينقض. كان قول ابن عباس أيضا في هذا الشيء، ابن عباس قال لهم الألف لا تذكر. لعله هكذا. لماذا ينقض؟ لأن القاعدة تقول المثبت مقدم على النافي. الأصل أنه بضعة، يعني أنا الآن حينما أتكلم عن أنفي، هل هي أنفي ليست عضوا لي؟ يدي عضو ليست عضو؟ فرج الرجل عضو له ولا ليس عضو؟ يبقى إذا هذا الحديث لم يأتي بجديد، حديث طلق بن علي لم يأتي بجديد، حديث بصرة بنت صفوان ناقل عن الحكم، ناقل الحكم، لأنه جعل هذا العضو مخصوص بحكم. والمثبت مقدم على النافي. الأول يقول لا ينقض، الثاني يقول ينقض لأنه عنده زيادة علم. المثبت واضح متقدم على النافي. نافي؟ على النافي الذي ينفي. بصرة بنت صفوان تثبت حكما لم يكن موجودا. هل كان هناك هل البراءة الأصلية تقول أن لمس أن مس الفرج ينقض؟ البراءة الأصلية تقول لا ينقض. البراءة الأصلية تقول لا، ما في نقض. جاء حديث بصرة بنت صفوان وزادك هذا الحكم، يبقى هذا عندي مرجح. طالما أن حديث بصرة بنت صفوان في هذه القمة من الصحة، وحديث طلق بن علي في هذه القمة من الصحة، يعني القضية الآن ليس يعني لم نذهب الآن للمحدثين. خلاص، جبل من المحدثين يقول لك حديث طلق بن علي أصح، علي بن المديني، وجبل من المحدثين أمير المؤمنين الإمام البخاري يقول لك حديث بصرة بنت صفوان أصح. خلاص ليس القضية عندي في الصحة الآن، القضية في إعمال القواعد بقى. القضية الآن أصبحت في إعمال القواعد. قال ولا ينقض مس دبر البهيمة، لأن الحديث حد خصص بالإيه؟ بالآدم. قال الرافعي بلا خلاف، بلا خلاف في المذهب، وفيه خلاف وفي مس قبلها. قال الرافعي بلا خلاف، وفيه خلاف عندك هكذا؟ لا وفيه خلاف. يرد للرافع يعني؟ آه نعم، يرد على الرافع، يرد على الرافع. يعني هو الرافع قال بلا خلاف، كأنه يقول لا يوجد خلاف. خلاص يوجد خلاف في كتب المذهب أن لمس البهيمة ينقض ولا لا ينقض بعض الفقهاء، لكنه ليس الراجح. خلاص يوجد خلاف في المذهب لكنه ليس هو المعتمد. المعتمد أن مس فرج البهيمة لا ينقض. خلاص. وفي مس قبلها قولان، مس قبل البهيمة، يبقى عندي مس دبر البهيمة قال الرافعي بلا خلاف لا ينقض، مس القبل فيه خلاف، فيه قولان. قولا للإمام الشافعي القديم أنه ينقض. خلاص أنه ينقض لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه فينقض كفرج المرأة. هنا مسألة مهمة جدا. اعلم يا أخي الحبيب، ذكر الفقهاء للشيء لا يعني تصحيحا له، ذكر الفقهاء للشيء لا يعني تصحيحا له، ذكر الفقهاء للمسألة لا يعني تأييدها أبدا مطلقا. ولذلك ما يعترض به هؤلاء الخبثاء كالشيعة وغيرهم على أهل السنة والجماعة، يقولون أنتم تذكرون جماع الميتة، أنتم تذكرون جماع البهيمة، أنتم تذكرون. نقول له أنت لا تفهم البعيد. لماذا لا يفهم؟ لأن الفقهاء يذكرون الحكم ولا يؤيدونه، هو لا يقول لك يجوز، هو يقول يجوز لو حدث هذا، لو حدث هو حرام، كان هذا الحدوث ما حكمه؟ واضح؟ لقائل يقول يا شيخ الذي يأتي البهيمة يأتي بكبيرة، رجل جامع بهيمة حرام عليه، أتى بكبيرة من الذنب، وبعض العلماء يقيم عليه الحد، حد اللغات، بعضهم يذكر أن فيه كذا، بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول كذا، وأنت تبحث عن حكم الوضوء. أقول له نعم، لأن الأحكام لا بد أن تقول على أن تقول تقال على أنها أحكام، هذه حكم فقهي. لماذا أتركه؟ هل أن هذا الرجل فعل هذا الفعل ولم يره أحد ولم نمسك به ولم يعترف ولم ولم ولم ولم، وجاء حان وقت الصلاة، نقول له صلي ولا لا تصلي، توضأ ولا لا تتوضأ، نحن نحتاج إلى وضوئه. فإذا هم يبينون الأحكام. خلاص. المسألة تقول إذا، المسألة تقول هكذا، إذا جامع رجل بهيمة في قبولها، في قبولها أهو بلاش جامع، يعني هو يعني إذا لمسه، إذا لمس القبول ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ القديم ينقض. القديم لماذا؟ سيذكر لك العلة. السبب لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه، إذا هو ولج يعني أدخل عضوه في فرج هذه البهيمة، الإيلاج يعني الجماع أو دخول العضو في القبل، في القبل ليس في الدبر هنا، إذا أدخله في القبل هل يجب عليه الغسل ولا لا يجب؟ يجب. القديم يقول هكذا يجب عليه الغسل. خلاص قال هكذا لأنه يجب الغسل بالإيلاج فيه فينقض، فينقض لمسه كفرج المرأة قياسا. يبقى هذا هو أولد القول القديم، إذا أولد في فرج البهيمة فإنه يجب عليه الغسل كما يجب إذا أولد في فرج امرأته، وإذا مس فرج امرأته يجب عليه الوضوء، إذن يجب عليه إذا مس فرج البهيمة أن يتوضأ. نذهب متسق ماشي مفهوم ولا غير مفهوم هذا الكلام؟ وصلت وصلت هذا المذهب القديم وصلت. المذهب الجديد قال والجديد الأظهر، الجديد الأظهر جمع لك بين وصفين، الوصف الأول أنه المذهب الجديد وهو الذي صنفه في مصر، الوصف الثاني بأنه الأظهر وهذه صيغة ترجيح، هذا هو المعتمد. الجديد الأظهر أنه لا ينقض مسه، لا ينقض مس فرج قبل البهيمة كما قلنا في مس الدبر، مس الدبر لا ينقض ومس القبل لا ينقض، مس القبل البهيمة، البهيمة عن الحيوان، مس القبل لا ينقض، هذا الجديد الأظهر. لماذا؟ ما السبب؟ قال لأنه لا يجب ستره، لأن فرج البهيمة هل يجب ستره؟ نلبسها ملابس؟ لا، البهيمة لا تلبس ملابس، يظهر هذا العضو ظاهر، لا يجب ستره عن أعين الناس، ولا يحرم النظر إليه، إذا نظرت إليه يحرم؟ لا يحرم النظر إليه، والقاعدة تقول ما حرم النظر إليه حرم مسه، ما يحرم النظر إليه يحرم مسه، يحرم أن تلمسه، لا يجب ستره، واضح؟ ولا يحرم النظر إليه إلى الفرج، إلى فرج البهيمة. فعلى الأظهر هذا يسمى تفريع، ذكر فرع للمسألة. على الصحيح بقى، على الراجح، لو أدخل يده فيه، يعني في فرج البهيمة، في قبل البهيمة فيها، ماشي فيها، يعني في البهيمة، في فرج البهيمة أو في قبلها، وفي لأنها صح، لأنها عندكم لأنها لا يجب، ما قلت لأنه، نعم ما عندنا لأنه، لأنها لأنه لا يجب، أشرب فعلى أزهر ما زبط، هذا أزهر يكون الأظهر الراجح في المذهب، لكن سيرة اللي ذكرت عنها. فعلى هذا يبين تفريع، يفرع المسألة، عندي مسألة وسأذكر شيئا متعلقا بهذه المسألة. إذا هو أدخل يده في قبل البهيمة لأي عارض يعالجها مثلا، لو أدخل يده في قبلها لم ينتقد وضوءه على الراجح. هيا ميت، هيا ميت، والله أعلم. إذن هذه المسألة الثانية فرع من القواعد المقررة التي ينبني عليها، ينبني يعني يترتب أو يبنى عليها كثير من أحكام الشريعة، استصحاب الأصل وطرح الشك، هذه قاعدة كبيرة جدا في الشريعة. استصحاب الأصل يعني بقاء ما كان على ما كان، هذا هو استصحاب الأصل. انظر إلى أصل المسألة، الأصل العدم، الآن الأصل أنه يجب عليك الصلاة ولا الأصل لا يجب عليك الصلاة؟ يجب، لا يجب عليك الصلاة، الأصل قبل الشريعة، الأصل قبل الشريعة العدم، لما أتت الشريعة جعلت الأصل الصلاة، يبقى إذن الأصل أن تصلي العصر لأنه فرض عليك، إذا لا تصلي العصر في هذا الوقت لا بد من ناقل لهذا الأصل، لا بد من دليل، لا بد من دليل، يبقى الأصل على ما هو عليه، يعني سيستمر حكم. وأطرح الشك، أنا الآن متوضئ، الآن متوضئ، شككت في الوضوء، أقول ما هو الأصل؟ الوضوء، والشك مطروح. خلاص. الآن أنا صليت العصر وشككت بعد ذلك في هل صليت ولا ما صليت، يبقى الأصل خلاص أني صليت خلاص، وهكذا. الأصل استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان، يعني بقاء الشيء على ما هو عليه إلى أن يطرأ ما يغيره. جاء شيخ طرأ يعني جاء حصل أو حدث. وقد أجمع الناس، أجمع الناس لاحظ قوله الناس أجمع، يعني لما يقول لك أجمع الناس يعني هذا العلماء وغير العلماء كمان، الناس عموما، على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أو لا أنه يجوز له وطؤها. يعني جمعوه واحد جالس مع نفسي كده وقال أنا طلقت زوجتي بالأمس ولا ما طلقتها، شك، هل يفارقها؟ لا، لا عبرة بهذا الشك. كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا، امرأة تمشي في الشارع قال أنا تزوجتها بالليل ولا ما تزوجتها، لا يجوز له وطؤها، لا يجوز له وطؤها، صح. الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء الطهارة، هو تيقن الطهارة عنده يقين الطهارة متوضئه وشك في طروء الحدث، فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث، عدم الناقض، عدم وجود ناقض للوضوء. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة، والآن دخل الحمام متيقن أنه دخل الحمام وانتقض وضوء، ثم بعدما خرج بساعتين ثلاثة قال أنا توضأت ولا ما توضأت، غير متذكر، يبقى الأصل أنه غير متوضأ. الأصل بقاء ما كان على ما كان، خلاص. فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا، الاثنين متيقنين، صورتها بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا، بعد أن طلعت الشمس أنه تطهر، الشمس طلعت تيقن أنه ذهب وتوضأ وأحدث انتقض وضوء، ولم يعلم السابق منهما، يعني هو يقول أنا متيقن أني بعد ما خرج طلعت الشمس في كبد السماء توضأ، ومتيقن على أني أحدثت، لكن أيهما السابق؟ ما هو الأصل؟ فين الأصل؟ يعني أنه غير متوضي، ماشي. لماذا أنت اعتبرت الأصل غير متوضي ليه؟ هو الآن عنده أصلين، الآن عنده أصلين، يقين أني متوضي ويقين أني أحدث، لكن لا أعرف أيهما السابق، لو علمت السابق لعرفت الآخر، صح ولا لا؟ لأنه متيقن، فلو كان السابق الحدث فأنا الآن متوضي، ولو كان السابق الوضوء فأنا الآن غير متوضي، لكن هو لا يعلم السابق منهم. فقال هذه المسألة مشكلة، قال مثل أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما، فبماذا يأخذ به؟ هل هو متوضي ولا غير متوضي؟ قال فيه خلاف. الخلاف هنا بين الشيخين الرافعي والنووي، الشيخين الكبار في المذهب. الراجح في الرافعي والروضة، خلاص، في الرافعي يعني في شرح الكبير، أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر. لماذا أنت، لماذا أنت نقلتني لقبل الـ قبل الـ قبل طلوع الشمس؟ قال اصبر أقول لك، هو الآن بعد طلوع الشمس توضأ وانتقض وضوء، لكن لا نعرف هو متيقن للاثنين ولا نعرف. قال ارجع للخلف قليلا قبل طلوع الشمس، هل كان متوضئ يقينا ولا محدث؟ قال احتمال أمرين. قال فإذا كان، أو يقول إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر، ليه؟ لماذا؟ قال لك لأنه لما كان قبل الشمس محدث، إذا كان قبل الشمس محدث ثم بعد طلوع الشمس لما هو محدث، حاجة من الاثنين، إما أن يكون أحدث مرة ثانية يبقى الحدث ثابت ثم توضأ فهو الآن متوضأ، صح؟ وإما أن يكون كان محدثا ثم توضأ خلاص ثم أحدث فهو الآن، تقول الآن محدث، نقول لك لا هو الآن متطهر. لماذا متطهر؟ هو يقول لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقينا، والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها، لأن ما عندنا يقين الآن، ممكن يكون قبلها وممكن بعدها، واضح؟ فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار. إذا هو قبل الشمس كان محدث، بعد الشمس الاثنين اشتبك معي خلاص، صار عنده الآن اشتباك، هذا الاشتباك جعلني محتمل، هل هو متطهر يقينا أو هو محدث يقينا؟ سنحولها إلى الأمرين، نقول له الحدث قبل قبل طلوع الشمس كان يقينا، ثم بعد طلوع الشمس هو تيقن الطهارة واحتمل الحدث، هكذا يفكرون. لا أريد أن تحفظ، أريد أن تفهم، لا أريد منك الحفظ فقط، حفظ سهل. إذا الآن هو جعل هذا الاختلاف في أيهما أسبق جعله محتمل فألغاه، قال إلغي هذا الاحتمال، أنت الآن متوضئ خلاص، هذا الذي رجحه الرافعي والنووي في الروض. ثم قال أهو فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار، وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث. اعكس، قبل طلوع الشمس كان متطهر متوضئ، ثم بعد طلوع الشمس يقينا أحدث، ويحتمل أن يكون الحدث قبل الطهارة ويحتمل أن يكون الحدث بعد الطهارة، يبقى إذن هو محدث، والغي هذا الحد، والغي هذا الايه الاحتمال، لأن اليقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع، اليقين لا يزول إلا باليقين، إلا بيقين مثله خلاص. ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا، وعلى هذا جرى في المنهاج. بإذن إذا هو كان متوضئ ثم شك في الحدث سهلا، إذا هو محدث ثم شك في الطهارة سهلا، إذا هو تيقن الحدث والطهارة معا تيقنهما وشك في أيهما أسبق، ننظر إلى ما قبل هذا الحدث الذي قبله، فإن كان متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. عكس يعني عكس ما كان قبل الاثنين، عكس ما كان قبل الاثنين، فننظر إلى ما كان قبل الأمرين، إذا كان محدث غير متوضئ فهو الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة، وشككنا احتملنا أيهما أسبق، إلغي هذا الاحتمال. إذا كان متطهر هو تيقن الحدث، وشككنا في أيهما أسبق، التطهر أم الحدث الثاني اللاحق، نقول إلغي هذا الاحتمال واجعله الآن محدثا، واضح؟ جرى على هذا الأمر في المنهاج، كتاب المنهاج، كتاب الإمام النووي رحمه الله. وقال في الروضة فسر زيادة، هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما، خذ ضد ما قبل اليقين إن، هكذا يقول الناظم، خذ ضد ما قبل اليقين في هذه الصورة، إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر شيئا زائدا على هذا المعنى، قال لا استنى في زيادة فهم، زيادة فقه في هذه المسألة، هو الآن بعد طلوع الشمس على نفس المسألة أحدث يقينا وتوضأ يقينا ولا يعرف أيهما أسوأ. قلنا له ارجع قليلا إلى قبل طلوع الشمس، فإن كنت متطهرا فأنت الآن محدث، وإن كنت محدثا فأنت الآن. الإمام النووي دخل لنا شيء جديد، قال إن كان معتادا للطهارة، بص يقول إيش، وقال في الروضة هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء. شرطية إذا شرط إذا شرطية. لو هو إنسان كان معتاد في حياته أنه كلما يحدث يتوضأ، كلما يحدث يتوضأ، كلما يحدث يتوضأ، نقول له في هذه الحالة سنطبق عليك هذه القاعدة، لأنه حينها ماذا سيترجح عندنا؟ هو الآن متيقن الحدث ومتيقن الطهارة، أخذ ما قبلهما، كان متوضئا، كان متوضئا، فنقول له بعد طلوع الشمس أنت أحدثت، ربما تكون أحدثت، فأعقب هذا الحدث طهارة، صح؟ وربما تكون توضأت فأعقب هذا الحدث حدث، فنقول له إن كنت معدادا لتجديد الوضوء فنطبق هذه القاعدة. إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا هو يقول هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، يعني معتادا على تجديد الوضوء كلما يحدث يتوضأ، فنقول له خذ ما قبل اليقين. واضح ولا نعيدها ثاني؟ جيد يا شيخ. يقول وإلا إن لم يكن معتادا لتجديد الوضوء فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأن واضح ولا غير واضح؟ أنا أريد أن تقرأ ما عندك. وقال في الروضة، اقرأ ما عندك في الروضة، أنا أظن أن العبارة هذه فيها خطأ. هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا فهو الآن متطهر. إن لم يعتاد صح؟ إذا كان ممن يعتاد. أنت عندك ماذا؟ عندي إلا فهو الآن. لا أقرأ الأول. قال في الروض، فقال له هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد أو يعتاد تجديد الوضوء، وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهرة تأخذ طهارة. تأخر طهارة. تأخر، نعم. طيب هو في نفس في هذه العبارة، لأننا بالترتيب هكذا، هو بعد طلوع الشمس تيقن الحدث وتيقن الوضوء، فإذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء أول ما يتيقن الحدث ماذا سيحدث؟ سيتوضأ، فهو متطهر بكل حال، فهو متطهر بكل حال. يبقى إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء هو متطهر بكل حال، لا يأخذ بما قبل الإيه؟ لا يأخذ بما قبل، بما قبله لا يأخذ. هذه نفس طريقة هو جاء بصلاة الفجر في نور مسالك، نفس الشيء، وكان بصلاة الفجر صلاة إيه؟ هذا إذا كان يعتاد ويتوضأ نفس طريقة في نور مسالك، يعني أشكال هذه في الطهارة، نفس هذا هو نفس الجملة، نفس ذكر هذا لأنه هو اعتمد ما في الروضة. هذا يعني أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا فهو الآن متطهر، يعني إن لم يعتد تجديد الوضوء. طب إذا كان لا يعتد تجديد الوضوء، تعال ننظر حتى ننظر العبارة فيها لفس ولا ليس فيها لفس. الآن هو لا يعتد تجديد الوضوء، يبقى هو بعد طلوع الشمس أحدث، صح؟ ثم توضأ، أو العكس، توضأ ثم أحدث وهو لا يعتاد تجديد الوضوء، يبقى هو متطهر إزاي؟ هو غير متطهر الآن. الذي أريد أن أوصله، سنقسم المسألة إلى قسمين، القسم الأول بعد طلوع الشمس والقسم الثاني قبل طلوع الشمس. تعال بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس قلنا أنه أحدث يقينا وتوضأ يقينا، ولكن لا نعرف السابق منهما، وهذا هو الإشكال في معرفة السابق. إذا قلنا قبل طلوع الشمس متوضئ فهو الآن، وإذا قلنا قبل طلوع الشمس محدث فهو الآن متوضئ. هذا الذي قاله في الرافع، وأنه مفهوم هذا. النووي أدخل لنا شيئا جديدا، قال إن كان معتادا لتجديد الوضوء. ما معنى الاعتياد لتجديد الوضوء؟ له عادة يتوضأ كل مرة. إذا كانت له عادة في تجديد الوضوء، فسنقول إذا كان قبل طلوع الشمس متوضئ ثم أحدث فهو الآن متوضئ. هو تيقن حدث أيضا. نعم. لو كان يعني لو أداه مباشرة ربما يعني ما كان صح. لكن هل هو معتاد لتجديد الوضوء ولا غير معتاد؟ معتاد لتجديد الوضوء. اعتياده لتجديد الوضوء جعلتنا نرجح جانب أنه ربما لما أحدث توضأ، لأن إذا قلنا هو تيقن ال ال ال ال ال لأنه شك هو ليس احتمل هو لم يشك هو تيقن بحسب بسبب احتماله. تقول إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوء يأخذ بضد ما قبله، كأنه هنا يقول إيش؟ يقول الآن هو تيقن الطهارة وتيقن الحدث وشك في السابق منهما. نقول له شكك في السابق منهما دليل على أنك متطهر. لماذا؟ لأننا نعلم أنك إذا أحدثت بتتوضأ مباشرة، فخلاص هذا يعطينا مرجح لك أنك إذا تيقنت الوضوء وتيقنت الحدث أنك متوضئ، لأنك معتاد لتجديد الوضوء. خلاص؟ هذا إذا كان قبل طلوع الشمس كان محدثا. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ إذا قلنا أنه معتاد أن يتوضأ بعد الحدث، أيوة، والآن يعني هو أشكل عليه المتوضئ أم لا، نقول أنه ليس متوضئ، لأن إذا كان معتاد فهو لم يشكل عليه هو دائما يتوضأ. صح، ينبغي عليه أن لا يشكل. ممتاز، لا ينبغي عليه أن يشكل، لكن هو الآن قال لك أنا أريد أن أذهب أتوضأ لأني أشك. إذا بسبب أنه معتاد نعتبره محدث. نعتبره محدث ولا نعتبره متوضئ؟ قال خذ ما قبل اليقين بقى. سنأخذ ما قبل اليقين في هذه الحالة فقط. هذا هو النووي يقصد هذا. يقصد هذا. قال سنأخذ ما قبل اليقين فقط في هذه الحالة، في قضية اعتياده دون غيره. خلاص؟ إذا كان ممن يعتاد تجديده، وإلا إذا لم يكن معتادا لتجديد الوضوء فهو الآن متطهر، لأن الظاهر تأخر طهارته. لماذا؟ لأنه نقول له لم يكن معتادا لتجديد الوضوء، فعدم اعتياده لتجديد الوضوء يجعله ماذا؟ يجعله لا يبالي بالحدث وجوده أو عدمه. صح؟ فهو إذا لم يكن معتادا لتجديد الوضوء هل يكون متوضئا ولا لا يكون متوضئا؟ نقول لا نعرف السابق منهم. هذا هو محل الإشكال، هذا هو محل الإشكال في الكلام. خلاص؟ فاتركوا هذه إن شاء الله، نحل الإشكال في المرة القادمة. يبقى علموا علي هذه المرة القادمة بإذن الله تعالى، يعني نحل هذا الإشكال، لأنه ربما أنا يعني أظن أن هناك خطأ في العبارة التي ذكرها الشيخ. وقيل لا نظر، قيل صيغة تضعيف، هذا غير معتبر. لا نظر إلى ما قبل طلوع الشمس ويجب الوضوء بكل حال. لماذا؟ لأن ذمته مشغول الآن، هو مشغول الآن، حدث عنده تكليف، وهو لا بد أن تكون إما متوضئ إما غير متوضئ، وأنت لا تعرف، توضأ حتى تصلي، وإلا ستظل الذمة مشغولة. ولكنه صدره بقوله. قيل قال النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع اللي هو من أواخر كتب الإمام النووي، وشرح الوسيط اللي هو التحقيق اللي هو التنقيح، وهذا هو الأظهر التنقيح كتاب التنقيح وهذا هو الأظهر الأظهر من حيث الدليل وليس الأظهر هنا كلام الإمام الإمام الشافعي وهذا هو الأظهر المختار يبقى إذن النووي رحمه الله تعالى الذي اختاره في هذه المسألة من حيث الدليل أنه يتوضأ بكل حال ما في شيء اسمه اعتياد ولا عدم اعتياد لأن القضية مشكلة وستظل الذمة مجهولة خلاص لا نعم ننتهي هذا الشيء إن هذه القواعد سترة وينتهي بقي سطرين قال القاضي أبو الطيب أبو الطيب الطبري وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم اللي هو ماذا يتوضأ بكل حال ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال يعني إذا قلنا له هو تيقن الحدث وتيقن الطهارة قلنا له ارجع إلى ما قبل طلوع الشمس قال لا لا أعرف لا أعرف لا, لا تقول لي قبل أنا لا أعرف لا أنسى أقول له إذا توضأ خلاص ولو لم يعلم توضأ بكل حال ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال شك لاحظ شك يبقى هو كان نام قاعد متمكن ثم مال مال يعني ارتفع زال التمكن وانتبه أيهما أسبق شك في السابق منهم يعني هل هو جلس متمكن هو ونام وخفقت رأسه ثم مال ثم انتبه قال هل أنا انتبهت قبل أن أميل ولا ملت قبل أن أنتبه مثلها مثل التي سبقت قال ولذلك قاله ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال يعني انتقل من التمكن من حالة التمكن وانتبه يعني استيقظ أيهما أسبق هذه مسألة نوم مميز هوشك أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس شك هل الذي رأيته رؤيا أو مجرد خواطر ما علاقته هذا ما علاقته هذا علاقته يعني في كونه رأى لما استيقظ ماء فقال هذا الماء أنا رأيت رؤيا أو رأيت حديث نفس لا أدري فهل هذا الماء مني ولا غير شك أو هل لمس الشعر أو البشرة أجنبية زوجته لمسها قبل أن يخرج هل لمست شعرها هل لمست بشرتها شك في كل هذه الأحوال ماذا يفعل يتوضأ ونحو ذلك لا هنا يقول لا يتوضأ ونحو ذلك فلا ينتقد الوضوء في جميع ذلك والله اليقين لا يزول الشك لأنه هنا أعمل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالإيه بالشك الله تعالى أعلم الحمد لله